ولا اشتراك هنا فانتفى الوصف فينتفي ما علق عليه من حكم. فلا يشرك الإخوة للأب مع الإخوة للأم لانتفاء الوصف المقتضي للتشريك وهو الأم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. لأنه لما ذكر التشريك بين الإخوة الأشقة مع الإخوة الأم قال في نهاية الفصل أو في نهاية الباب قال لأنهم كلهم أخوة المتوفى لأمه، ومعلوم أن الإخوة لأب ليسوا بإخوة للأم فانتفى الوصف. قال مالك فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فقط، اجتمع الأشقة مع الإخوة لأب فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب، لأن الذكر عاصب يأخذ ما تبقي الفروض، فإذا أخذ ما تبقيه الفروض فلا يبقى شيء للإخوة للأب. هو إن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة، يوجد شقيقة واحدة، فتأخذ ما أبقت الفروض، تأخذ الشقيقة ما أبقت الفروض، تأخذ في حالة واحدة. وإذا كانت مع البنت لأن حينئذ عصبة. إذا قلنا مسألة من بنت، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، القسمة نعم، وللأخت الباقي، والأخت الباقي تعصيب، الأخوات مع البنات عصبات، وهذه عصبات بالغير أو مع الغير، مع الغير عصبات مع الغير. قال وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة وأكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن يعني يعصبهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم الشقيقة النصف، هذا في حالة ما إذا لم يوجد نعم فرع وارث، عموما فرع إذا لم يوجد فرع وارث، فإن وجد فرع وارث فلا يخلو إما أن يكون ذكر أو يكون أنثى، فإن كان ذكر فلا نصيب للإخوة والأخوات، وإن كان أنثى فرض لها نصيبها البنت النصف، ثم بعد ذلك الأخت تأخذ الباقي تعصيبا النصف، ويفرض للأخوات للأبي السدس. يعني مسألة مفترضة في أخت شقيقة وأخت لأب أو أخوات لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ الثلث، السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، فلا فريضة لهن، ما تأخذ السدس، معها أخوها يعصبها، تكون عاصبة عصبة بالغير، وهي مع البنت عصبة مع الغير، لأن العصبات إما أن تكون بالنفس أو بالغير أو مع الغير كما هو مقرر في كتب الفرائض. عصبة بالغير، الآن ما نصيب العاصب؟ نصيبه ما أبقت الفروض، فإن أبقت الفروض شيئا أخذته هذه الأخت مع أخيها واقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم تبق الفروض شيئا فلا شيء لهم، لأن هذه حقيقة العاصب. يقول ويبدأ بأهل الفرائض المسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأبي للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي أو هلك كما يقولون ويعبرون، هلك هالك عن أخت شقيقة، وثلاثة أخوة لأب وأختان للأب أيضا، الأخت تأخذ الشقيقة النصف والباقي للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يأخذوا شيء فلا شيء لهم، لأن هذه حقيقة إرث العاصب، يأخذ ما تبقي الفروض، وإن لم يأخذوا شيء فلا شيء لهم،